وبعدها وقعت في حبك ما قدرتش احكم على قلبي وشفت منك كل هوان وبرضه مسترد بغلبي ايه بس ذنبي ايه بس ذنبي ايه بس ذنبي ايه